وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قال وقائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه شاء الله. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا لتنبئنهم بأمرهم هذا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. Yeah. اشتروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثويه عسي ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده يا سلام يا سلام بدأت يصف العريس.